الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. طيب، هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من الألبسة المنهي عنها كم؟ التي تمتنع على المحرم ثمانية كذا ولا لا؟ ذكر ثمانية أشياء: قميص، العمائم، السراويلات، البرانس، الخفاف، الزعفران، الورص، النقاب، القفاز. ها، إن شئت فقول زعفران ورث نجعلهما شيئا واحدا. طيب، هذه الأنواع التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم يقاس عليها ما يشبهها، فقوله لا يلبس القميص أو القمص، يقاس على القميص ما يشبهه مما يكون مخيطا على قدر البدن كالفنيلة والجبة والكوت. ها، كل هذه لا يجوز للمحرم أن يلبسها لأنها كالقمص. البرانس قلنا إنها ثياب تغطي البدن والرأس أو ثوب رأسه معه. أقرب ما يشبهها في وقتنا الحاضر المشلح، يعني العباءة والفروة. لا يجوز للمحرم أن يلبس المشلح أو أن يلبس الفروة. السراويلات تقول يشمل سواء كان السروال طويلا أم قصيرا. الخفاف يقاس عليها الجوارب، يعني الخف ما يلبس على القدم من جلد ونحوه، يقاس على ذلك الجوارب لأنها بمعناها ولذلك يجوز المسح عليها. النقاب يقاس عليه، بل هو أولى منه، البرقع. فإذا نهيت المرأة عن النقاب فنهيها عن البرقع من باب أولى. السبب نقول لأن النقاب لحاجة، لباس حاجة، والبرقع لباس جمال. فإذا نهيت عن أن تنتقب أو عن النقاب فنهيها عن البرقعة من باب أولى. ولأن النقاب ثقب لإحدى العينين والبرقع لكلتيهما، كذا ولا لا؟ نعم. يستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم والسؤال، لقوله أن رجلا قال يا رسول الله، والصحابة رضي الله عنهم يحرصون على العلم والسؤال لأجل أن يعبدوا الله عز وجل على بصيرة وعلم، لأنه لا يستوي من يعبد الله عز وجل على بصيرة وعلم ممن يعبده على جهل. وفيه أيضا دليل على أنه ينبغي لمن أراد النسك أن يسأل عما يشكل عليه من المسائل وأن يتفقه في الدين قبل ذهابه لأداء هذا النسك. وهذا التعلم والتفقه واجب، أمر واجب وتعلم واجب، لأن العلم نوعان: علم يكون فرض كفاية وعلم يكون فرض عين. فما يحتاجه الإنسان في عباداته ومعاملاته تعلمه فرض عين. يجب أن يتعلم أحكام الوضوء، يجب أن يتعلم أحكام الصلاة والزكاة والصيام والحج لأجل أن يعبد الله على بصيرة. وما زاد على ذلك مما لا يحتاج، كما لو قدر أنه كان فقيرا لا مال له، فلا حاجة أن يتعلم أحكام الزكاة. إذن نأخذ من هذا الحديث حرص الصحابة على العلم. ومنها أيضا أنه ينبغي لمن أراد النسك أن يتفقه في الدين قبل خروجه. وفيه أيضا دليل على جواز الجهر بالسؤال في المسجد للمصلحة، أنه يجوز أن يجهر بالسؤال في المسجد للمصلحة. الدليل على جواز الجهر أن هذا الرجل لولا أنه جهر لما سمعه ابن عمر رضي الله عنهما، وإلا الأصل أن لا ترفع الأصوات في المساجد، لأن رفع الأصوات في المساجد مما ينافي حرمتها. والمراد أن ترفع الأصوات بغير الذكر أو الدعاء أو المصلحة أو من التعليم أو أشبه ذلك، فرفع الصوت في المسجد منهي عنه. بل قد جاء في حديث رواه الترمذي وإن كان في صحته نظر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغرما والزكاة مغرما وتعلم لغير الدين وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وأدنى صديقه وأبعد أباه وشربت الخمور وظهرت القينات والمعازف وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرذلهم، ومن ما جاء فيه قال: وارتفعت الأصوات في المساجد فارتقبوا عند ذلك ريحا حمراء ومسق وما أشبه ذلك. طيب، يستفاد من هذا الحديث أيضا بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن جوابه، لأنه سئل عما يلبس فأجاب عما لا يلبس. وفيه أيضا دليل على منع المحرم من لبس القمص والعمائم والسراويلات والبرانس والخفاف، أنه يمنع من هذا اللباس. ويقاس على هذه الألبسة ما شابهها أو كان أولى منها. ومنها أيضا أن الممنوع بالنسبة للمحرم أن يلبس هذه الأنواع المذكورة على هيئتها، فلو استعملها في غير لبس كما لو جعل فلو استعملها استعمالا غير معتاد كما لو جعل القميص رداء لو جعل القميص رداء فإنه لا بأس بذلك. إذا المنهي عنه أن يلبس هذه الألبسة المعتادة، أن يستعملها استعمال المعتاد بأن يلبس القميص أو ما أشبه ذلك. أما لو جعل القميص رداء جعل القميص رداء فإنه لا بأس به. وفيه أيضا دليل على جواز لبس الخف للمحرم بشرط أن يقطعه أسفل من الكعبين بقوله: وليقطعهما أسفل من الكعبين. ولكن هذا الأمر يعني الأمر بالقطع منسوخ كما سيأتي في حديث ابن عباس: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ولم يذكر الفدية. وسيأتي إن شاء الله بيان الخلاف في ذلك، وأن القول الراجح أن الأمر بالقطع منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة أو في خطبة عرفة قال: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر القطع. والجمع في عرفة أكثر. وأيضا في القطع إتلاف وإضاعة مال. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أيضا منع المحرم من الطيب بالزعفران أو الورص، ويقاس عليه بقية أنواع الطيب. ولكن ما ضابط الطيب؟ هل الطيب ما له نكهة طيبة، أو أن الطيب ما يتطيب به عادة؟ الجواب الثاني: الطيب ما يتطيب به عادة، ما جرت العادة أن يتطيب به، وليس له ما له رائحة ذكية أو زكية أو طيبة. لا، الطيب ما يتخذ طيبا عادة، وأما ما له رائحة ولكنه لا يتخذ طيبا فإنه لا يمنع منه المحرم. وإلا لقلنا إن المحرم يمتنع عليه أن يأكل بعض الفواكه، فلا يأكل تفاحا إلا له رائحة، ولا يأكل برتقالا، ولا يأكل فراولة. طيب وزفندي ونحوها. طيب إذن ضابط الطيب، ضابط الطيب ما يتطيب به عادة، ما يطيب به عادة. وفيه أيضا دليل على منع المحرمة من النقاب ولبس القفازين لقوله ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. وفيه أيضا دليل على حكمة الله عز وجل في شرعه، حيث خص المحرم حيث خص المحرمين بلباس واحد، حكمته سبحانه وتعالى حيث خصص المحرم أو خص المحرم بلباس معين لأجل أن يتساوى الناس في هذه العبادة. وفيه أيضا دليل على تيسير الشريعة الإسلامية، وإن شئت فقل يسر الشريعة الإسلامية، تؤخذ من قوله إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. ففيه دليل على يسر الشريعة الإسلامية. واعلم أن الشريعة الشريعة الإسلامية كلها يسر، كلها يسر، والأصل فيها اليسر. قال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا. فالأصل في أحكام الشريعة الأصل أنها ميسرة. ثم أيضا هذا تيسير أصلي، هذا تيسير أصلي، ثم إذا طرأ ما يوجب التيسير حصل تيسير آخر. فعندنا تيسيران، تيسير أصلي وهو أن أحكام الشريعة ميسرة، وتيسير عارض، فإذا حصل ما يوجب التيسير حصل التيسير. فمثلا الصلاة عبادة، بل هي ركن من أركان الإسلام، ميسرة أو لا؟ نعم ميسرة، قيام وقعود وركوع وسجود. لو أن المكلف عجز عن القيام سقط عنه القيام إلى بدل وهو القعود، لو عجز عن الطهارة بالماء يسقط ويعدل إلى التيمم، وهكذا وهكذا. إذن كل من نعم، إذن نقول أحكام الشريعة ميسرة من الأصل، وهذا تيسير أصلي. ثم إذا حدث ما يوجب أو طرأ ما يوجب التيسير فإن هناك تيسيرا، فإن هناك تيسير آخر. ولذلك يمكن أن نقول ضابطا أو قاعدة، إن الله عز وجل إذا ابتلى العبد قدرا خفف عنه شرعا، إذا ابتلى الله العبد قدرا خفف عنه شرعا. وأضرب لذلك أمثلة، إنسان مريض ابتلاه الله عز وجل بمرض لا يستطيع الصيام، يخفف عنه شرعا بسقوط الصيام. ابتلاه الله عز وجل بمرض لا يستطيع الطهارة بالماء، خفف عنه شرعا أنه يعدل إلى التيمم. ابتلاه الله بألم في ظهره، وجع لا يستطيع القيام في الصلاة، يسقط عنه القيام ويعدل إلى القعود. ابتلاه الله بالفقر تسقط عنه النفقة وجميع الواجبات المالية، كل الواجبات المالية لا تجب عليه، ولا يجب عليه مثل الحج أو غيره مما يكون أو يكون المال فيه أمر لا بد منه. إذن يقال إذا ابتلى الله العبد قدرا خفف عنه شرعا، وهذه القاعدة لها أمثلة كثيرة. طيب وفي هذا الحديث أيضا في قوله ما يلبس، أن الرجل قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من ثياب، فيه دليل على أن من البلاغة أن يعجل بالجواب عما هو أعم. أن يعجل بالجواب إلى ما هو أعم وأخصر، لقوله ما يلبس المحرم فقال لا يلبس، فسئل عما لا يلبس وأجاب عما يلبس، لأنه أعم ولأنه أخصر. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم. هكذا عندهم؟ نعم. قوله رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات، قوله يخطب يعني يتكلم بوعظ وأحكام، وهذه الخطبة كانت بعرفة، وهي إحدى الخطب المشروعة في الحج، فإن الخطب المشروعة في الحج ثلاث: يشرع للإمام أو نائبه أن يخطب بالناس ثلاث خطب في الحج، الأولى تكون في عرفة، والثانية يوم النحر، والثالثة في أوسط أيام التشريق، يعني في اليوم الحادي عشر. إذن هذه ثلاث خطب مشروعة: خطبة في عرفة في اليوم التاسع، والثانية يوم النحر، والثالثة في أوسط أيام التشريق. أما عرفة فدليلها هذا الحديث: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفة، وكذلك في حديث جابر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام خطب الناس. والثانية في يوم النحر، يشرع الإمام أن يخطب بالناس يوم النحر يعني يوم العيد، ويبين لهم ما يتعلق بالمناسك في هذا اليوم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما خطب بالناس وتكلم بهم كانوا يسألون: فعلت كذا قبل كذا، وفعلت كذا قبل كذا، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. الثالثة في أوسط أيام التشريق يعني في اليوم الحادي عشر، كما في حديث سراء بنت نبهان قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس، فقال: أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ زاد بعض العلماء رحمهم الله قال: خطبة سابعة، خطبة رابعة، خطبة رابعة تكون في اليوم السابع، فيسن للإمام أن يخطب الناس يوم السابع من ذي الحجة، يبين لهم ما يتعلق بالإحرام وما أشبه ذلك. ولكن هذه الخطبة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذي ورد عنه من الخطب هي هذه الخطب الثلاث. وقالوا بعرفات، عرفات مشعر وليس حرما، هي مشعر وليس حرما. كذا ولا لا؟ عرفة مشعر من المشاعر ولكنها ليست حرما، لأنها خارج حدود الحرم، سميت بذلك عرفة، سميت بعرفة قيل لارتفاعها لأنها مرتفعة، وقيل لأن آدم وحواء لما أهبط تعارف فيها، وقيل لأن الناس يعترفون بذنوبهم، لأن يعني الناس فيها يعترفون بذنوبهم، ولعل هذا أقرب، الناس سميت عرفة لأن الناس يعترفون بذنوبهم. قال: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا، والإزار ما يلبس أسفل البدن، فليلبس سراويل للمحرم. فدل هذا الحديث على مسائل: منها أولا مشروعية الخطبة في يوم عرفة، ومنها أيضا أن الإنسان إذا لم يجد نعلين فإنه يلبس الخفين، وإذا لم يجد إزارا فإنه يلبس السراويل، ومنها أيضا أنه لا فدية على من فعل ذلك، يعني من لم يجد نعلين ولبس الخفين فلا فدية عليه، ومن لم يجد إزارا ولبس السراويل فلا فدية عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فليلبس، ولم يذكر الفدية، ولو كانت الفدية واجبة لكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك. وفيها أيضا دليل على أن الإنسان إذا لم يجد نعلين فإنه يلبس خفين ولا يلزمه أن يقطعهما أسفل من الكعبين، بقول فليلبس الخفين ولم يذكر القطع، فدل ذلك على أن هذا على أن الأمر بالقطع في حديث ابن عمر أنه منسوخ. لماذا؟ أولاً لأن حديث ابن عباس متأخر، والمتأخر ينسخ المتقدم، وثانياً لأن الجمع في حديث ابن عباس أكثر، أن الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر في مسجده قال لا يلبس ما يلبسه المحرم من الثياب، قال لا يلبس القمص والعمائم إلى آخره، ولا مقارنة بين الجمع الذين كانوا معه في المسجد وبين الجمع الذين كانوا معه في عرفة. وثالثا أن قطعهما فيه إتلاف بالمال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. لكن هذا الأخير ليس مسلما يعني إتلاف المال، لأن إتلاف المال إذا كان بأمر من الشرع فهو عبادة. إتلاف المال إذا كان بأمر من الشرع أو إذا كان سببه شرعيا فإنه لا بأس به، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. فكون المال يتلف لسبب شرعي فلا بأس. ولذلك كان القول الراجح من أقوال أهل العلم جواز التعزير بالمال، مع أن فيه إتلافا، يجوز أن تعزر الإنسان بإتلاف شيء من ماله، كما حرق النبي صلى الله عليه وسلم رحل الغال من الغنيمة يحرق رحله. نعم، والله أعلم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب.